تمام، وفي تجد لأبناء الزواج المفسدين حكم، واجب يعني يأذن إن لم يوصي. كل من لم يرث أيوه يجب الوصية له يعني بما يأذن إن ما يستحق. وصى.